نعم. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا أيضا كبيرة من كبائر الإثم، قذفهن أي رميهن بالفاحشة والزنا. قذف المحصنات، والمراد بالمحصنة هنا العفيفة البريئة البعيدة عن الفاحشة، بكرا كانت أو ثيبا. والمحصنة هذا الاسم يطلق له إطلاقان، يطلق ويراد به المتزوجة، يقال محصنة أي متزوجة وبكر، ويطلق إطلاق آخر يراد به العفيفة سواء كانت بكرا أو ثيبا، يقال عنها محصنة، محصنة أي أحصنت فرجها وصانت نفسها وابتعدت عن ما حرمه الله تبارك وتعالى عليها. والمراد هنا في الحديث الإطلاق الثاني، المراد بالمحصنات أي العفيفات سواء كنا أبكارا أو ثيبات المحصنات. الغافلات، وهذا إشارة إلى براءتهن مما رمين به، أي غافلات عما رمين به، أي رمين بشيء هن غافلات عنه، لسنا فاعلات له ولا مباشرات له، وإنما هن بعيدات عنه. فالمحصنات الغافلات المؤمنات، فمن رمى من كانت بهذه الصفة محصنة غافلة مؤمنة بالفاحشة والزنا فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا هو من كبائر الإثم وعظائمها. قال وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا حد السائل. عددنا السبعة أو فات شيء؟ لا لا عددنا فات شيء؟ نعم. قال وعن جندب رضي الله عنه. الشاهد من الحديث هو الأمر الثاني، الشاهد من الحديث هو الأمر الثاني وهو السحر، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات.